بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبقى سنيدا متصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في كتاب سير أعلام النبلاء: يزيد بن أبي سمية المحدث أبو صخر الأيلي يروي عن ابن عمر وأبي بكر بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز، وعنه حسين بن رستم وعبد الجبار بن عمر وسعدان بن سالم الأيليون وهشام بن سعد وآخرون، وله شهادة على عمر بن عبد العزيز، وكان من العلماء الصادقين البكائين، يزيد البكائي. وثقه أبو زرعة وقال الواقدي: كان من العباد يصلي الليل كله ويبكي، وكان معه في الدار يهودية فتبكي رحمة له، فقال مرة في دعائه: اللهم هذه يهودية بكت رحمة لي، ودينها مخالف لديني، فأنت أولى برحمتي. عمر بن أبي سلمة، اقرأ أبا عمر. عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الفقيه، مكثر عن والده، روى عنه مسعر وأبو عوانة وهشيم وآخرون. قال أبو حاتم: هو عندي صالح. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن خزيمة: لا يحتج به. قلت: استشهد به البخاري، وروى أحمد بن زهير. قال قلت استشهد به. نعم، قال قلت استشهد به البخاري، وروى أحمد بن زهير عن ابن معين أنه قال: ليس به بأس. وقال ابن معين أيضا: هو ضعيف. صوتك وقال أبو بعيد، حاتم أيضا: صوت بعيد. صوتك بعيد. طب كده كده الآن حلو أحسن؟ طبعا. طيب الله يحفظك. أبو عمر بيعمل شاي بقى. قلت استشهد به البخاري، وروى أحمد بن زهير عن ابن معين أنه قال: ليس به بأس. وقال ابن معين أيضا: هو ضعيف. وقال أبو حاتم أيضا: لا يحتج به. قلت: قد كان قام مع ابن أخت له أموي في مبدأ دولة بني العباس، فلم يتم له أمر. وظافر عبد الله بن علي عم السفاح وظافر عبد الله بن علي عم السفاح فقتل عمر في سنة 33. وقد علق له البخاري في صحيحه قصة جريج والراعي. فقال: وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه: أخبرنا عبد الحافظ بن ودران ويوسف بن أحمد قال: أنبأنا موسى بن عبد القادر قال: أنبأنا سعيد بن البناء قال: أنبأنا علي بن أحمد قال: أنبأنا أبو طاهر المخلص قال: حدثنا البغوي قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى. صححه الترمذي من حديث أبي عوانة. محمد بن سوقة الإمام العابد الحجة أبو بكر الغنوي الكوفي حدث عن أنس بن مالك وعن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وأبي صالح السماني ومنذر الثوري وجماعة. روى عنه سفيان الثوري وأبو معاوية وعبد الرحمن بن محمد المحاربي وابن عيينة وعلي بن عاصم ويعلى بن عبيد وآخرون. يقال إنه أنفق في أبواب الخير 100,000 دينار. قال سفيان بن عيينة: كان محمد بن سوقة لا يحسن أن يعصي الله تعالى. وقال النسائي: ثقة مرضي. قلت: توفي سنة 49. أيوب بن موسى الإمام المفتي أبو موسى الأموي المكي، وجده هو الأمير عمرو بن سعيد بن العاص بن عفوا وجده هو الأمير عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق، وهو ابن عم الفقيه إسماعيل بن أمية، وليس أيوب بأخ للفقيه سليمان بن موسى الذي تقدم. حدث أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح ومكحول ونافع وعطاء بن مينا وسعيد المخبري. حدث عنه الأوزاعي وروح بن القاسم وشعبة والثوري والليث وعبد الوارث ومالك وابن عيينة وابن علية وخلق. قال ابن عيينة: كان فقيها مفتيا. وقال أحمد أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن المديني: له نحو من 40 حديثا. قيل: توفي سنة 33. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الإمام المحدث الصدوق أبو الحسن الليثي المدني صاحب أبي سلمة بن عبد الرحمن وراويته. حدث عنه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وابراهيم بن عبد الله بن حنين ومحمد بن ابراهيم التيمي وابيه عمرو بن علقمه. حدث عنه مالك والثوري واسماعيل بن جعفر وسفيان بن عيينه وعباد بن عباد وابو اسامه ويزيد بن هارون ومحمد بن بشر ومحمد بن ابي عدي وسعيد بن عامر وعدد كثير. وحديثه في عداد الحسن. قال النسائي وغيره ليس به بأس، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وقال عبد الله بن أحمد سمعت ابن معين سئل عن سهيل بن والعلاء بن عبد الرحمن وعبد الله بن محمد بن عقيل وعاصم بن عبيد الله فقال ليس حديثهم بحجة، قيل له فمحمد بن عمرو، قال هو فوقهم. قلت روى له البخاري مقرونا بآخر، وروى له مسلم متابعة، وروى عباس عن يحيى أنه قال ابن عجلان أوثق من محمد بن عمرو، فقال وهو أحب إلي من ابن إسحاق. وسئل يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو فقال للسائل تريد العفو أو نشدد؟ قال بل شدد، قال ليس ممن تريد. قال الجوزجاني ليس بالقوي، وهو ممن يشتهى حديثه. قال ابن عدي روى عنه مالك في الموطأ وأرجو أنه لا بأس به. وروى أحمد بن أبي مريم عن يحيى بن معين أنه قال ثقة. حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. مات محمد بن عمرو سنة 45 و100 أو سنة 40 وقد حدث بالعراق. عروة بن رويم اللخمي الأردني الفقيه المحدث وأبو القاسم حدث عن أبي ثعلبة القشني فقيل سمع منه، وعن أنس بن مالك وأبي إدريس الخولاني وأرسل عن أبي ذر وغيره، وعنه محمد بن مهاجر وهشام بن سعد وسعيد بن عبد العزيز ويحيى بن حمزة ومحمد بن شعيب بن شابور شين ولا سابور وجماعة، وثقه ابن معين، وقال الدارقطني وغيره لا بأس به، وقال أبو حاتم عامة حديثه مراسيل، ويقال سمع من أبي ثعلبة. قال سعيد بن عبد العزيز توفي سنة 40 و100، وقال محمد بن مثنى سنة 35 و100، وقيل غير ذلك. عمار الدهني الدهلي الإمام المحدث أبو معاوية عمار بن معاوية بن أسلم البجلي الدهني ثم الدهني الكوفي، وفي بني عبد القيس أيضا دهن بن عذرة. حدث عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن أبي الجعد وأبي الطفيل الذي له رؤية، وعنه شعبة وسفيان وإسرائيل وشريك وابن عيينة وعبيدة بن حميد وولده معاوية بن عمار، وثقه أحمد بن حنبل وجماعة، توفي سنة 33 و100، قاله مطيا. صابور بالسين بالشين معجمة. عمارة بن أبي حفصة البصري العتكي مولاه ابن عم عبد العزيز بن أبي رواد، حدث عن أبي عثمان النهدي وأبي مجلس لاحق وعكرمة والحسن وجماعة، وعنه شعبة ويزيد بن زريع وعبد الوارث ويزيد بن هارون وعلي بن عاصم وآخرون، فثقه يحيى بن معين وغيره، وما لحق ولده حرمي وما لحق ولده حرمي بن عمارة السماع منهم. قال خليفة بن خياط توفي سنة 32 و100. عمارة بن غزية بن الحارث بن عمرو بن غزية الأنصاري الخزرجي البخاري المازني المدني أحد الثقات، عن أبي صالح السمني والشعبي والربيع بن سبرة وعمرو بن شعيب ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهم، وعنه بكر بن مضر وسليمان بن بلال وابن لهيعة وإسماعيل بن جعفر والدرى وردي وبشر بن المفضل وطائفة. قال ابن سعد ثقة كثير الحديث واحتج به مسلم واستشهد به البخاري، وأما ابن حزم فضعفه ولم يصب، مات سنة 40 و100. عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي مكثر عن أبي زرعة البجلي، وروى عن أخنس بن خليفة، روى عنه السفيانان وشريك وجرير وابن فضيل وآخرون، وثقه ابن معين، وكان أسن من عبده من عمه وكان أسن من عمه عبد الله بن شبرمة وأفضل. عطاء الخراساني هو عطاء بن أبي مسلم المحدث الواعظ نزيل دمشق والقدس، أرسل عن أبي الدرداء وابن عباس والمغيرة بن شعبة وطائفة، وروى عن ابن المسيب وعروة وعطاء بن أبي رباح وابن بريدة ونافع وعمرو بن شعيب وعدة، روى عنه معمر وشعبة وسفيان ومالك وحماد بن سلمة وإسماعيل بن عياش وعدد كثير، حتى إن شيخه عطاء حدث عنه، وثقه ابن معين، وقال الدارقطني وهو في نفسه ثقة لكن لم يلق ابن عباس يعني أنه يدلس. وقال ابن معين هو عطاء بن ميسرة سامع من ابن عمر، وقال مالك هو عطاء بن عبد الله، وقال النسائي هو أبو أيوب عطاء بن عبد الله بلخي سكن الشام ليس به بأس، وقال مرة وعطاء بن ميسرة، وقال أحمد ثقة، وقال يعقوب شعبة ثقة معروف بفتوى الجهاد، وقال أبو حاتم لا بأس به، وقال حجاج بن محمد حدثنا شعبة، وقال حدثنا عطاء الخراساني وكان نسيا. قال عثمان بن عطاء عن أبيه قدمت المدينة وقد فاتني عامة الصحابة، وذكره البخاري في الضعفاء والعقيلي وابن حبان. وقال الترمذي في علله قال محمد يعني البخاري ما أعرف لمالك رجلا يروي عنه يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني. قلت ما شأنه؟ قال عامة أحاديثه مقلوبة. ثم قال الترمذي هو ثقة روى عنه مثل مالك ومعمر ولم أسمع أحدا من المتقدمين تكلم فيه. قيل إن الذي في تفسير سورة نوح من صحيح البخاري وعطاء للخراساني وليس بجيد، بل هو عطاء بن أبي رباح، فعلى هذا لا شيء للخراساني، لا شيء فعلى هذا لا شيء للخراساني في صحيح البخاري. وقال ابن حبان أصله من بلخ وعداده في البصريين، وإنما قيل له خراساني لأنه دخل إلى خراسان وأقام ثم رجع إلى العراق، وكان من خيار عباد الله، غير أنه كان رديء الحفظ كثير الوهم، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. قلت هذا القول فيه نظر. عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال أوثق عملي في نفسي نشر العلم، وكان يجلس أبي مع المساكين فيعلمهم ويحدثهم. قال يزيد بن سمرة سمعت عطاء القرساني يقول مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. قال إسماعيل بن عياش قلت لعطاء القرساني من أين معاشك؟ قال من صلة الإخوان وجوائز السلطان. قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر كنا نغازي عطاء بن عطاء القرساني وننزل متقاربين فكان يحيي الليل ثم يخرج رأسه من خيمته فيقول يا عبد الرحمن يا هشام بن الغاز يا فلان، قيام الليل وصيام النهار أيسر من شرب الصديد ولبس الحديد وأكل الزقوم والنجاء النجاء. قال سعيد بن عبد العزيز توفي بأريحة ودفن ببيت المقدس. وقال ابنه عثمان مات أبي سنة 35 و100، وقيل مولده سنة 50. أيوب أبو العلاء القصاب الواسطي، وهو أيوب بن مسكين ويقال ابن أبي مسكين الفقيه مفتي أهل واسط. حدث عن قتادة وسعيد المقبولي وعبد الله بن شبرمة، ومات في الكهولة قبل انتشار حديثه. روى عنه هشيم وإسحاق الأزرق ويزيد بن هارون وآخرون. وقال أبو حاتم لا بأس به، وأرخ يزيد وفاته في سنة 40 و100، فلولا قدم موته لأخر إلى طبقة الحمادين. حبيب العجمي زاهد أهل البصرة وعابدهم أبو محمد. روى عن الحسن البصري وشهر بن حوشب والفرزدق شيئا يسيرا، وعنه حماد بن سلمة وأبو عوانة وجعفر بن سليمان وداوود الطائي ومعتمر بن سليمان وآخرون. وكان مجاب الدعوة تؤثر عنه كرامات وأحوال، وكان له دنيا فوقعت موعظة الحسن في قلبه، فتصدق ب40 ألفا وقنع باليسير وعبد الله حتى أتاه اليقين. قال ضمرة بن ربيعة حدثنا السيد بن يحيى قال كان حبيب يرى بالبصرة يوم التروية ويرى بعرفة من الغد. قلت سقت من أخباره في تاريخ الإسلام، وذكره ابن عساكر في تاريخه. الحسن بن عبيد الله بن عروة الفقيه أبو عروة النخعي الكوفي. حدث عن أبي عمرو الشيباني وشقيق أبي وائل وزيد بن وهب بن إبراهيم النخعي، روى عنه الثوري وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث. وثقه النسائي له قريب من 30 حديثا، توفي سنة 39 و100. قصيف بن عبد الرحمن الإمام الفقيه وأبو عون الخضرمي بكسر الخاء المعجمة الأموي مولاهم الجزري الحراني، أنس بن مالك وسمع مجاهدا وسعيد بن جبير وعكرمة وطبقتهم. روى عنه السفيانان وشريك ومحمد بن فضيل وعتاب بن بشير ومروان بن شجان ومحمد بن سلمة ومعمر بن سليمان وآخرون. وثقه يحيى بن معين، وقال النسائي صالح، وقال أحمد بن حنبل ليس بحجة، وقال أبو حاتم سيء الحفظ. وقال خصيف قال لي مجاهد يا أبا عون أنا أحبك في الله، وقال أبو زرعة وثقة، وقال ابن قراش خي قراش عندي حق، وقال ابن خراش لا بأس به. قال أبو فروة ولي خصيف بيت المال. عن جرير أنه قال كان متمكنا من الإرجاء، وقال ابن أبي نجيح كان من صالح الناس. قال النفيلي توفي سنة 36 و100، وقال محمد بن مثنى توفي سنة 32، وقال عتاب بن بشير والبخاري سنة 7، وقال أبو عبيد وشباب سنة 38، وقال أحمد أيضا ليس بقوي تكلم في الإرجاء، وقال يحيى القطان كنا نجتنب خصيفة، وقال عثمان بن عبد الرحمن الطريفي رأيت على خصيفة ثيابا سودا وكان على بيت المال، قلت حديثه يرتقي إلى الحسن. قرأت على عمر بن عبد المنعم عن زيد بن الحسن أنه قال أنبانا أبو بكر الأنصاري، وقال أنبانا أبو محمد الجوهري، وقال أنبانا عمر بن محمد الزيات، قال حدثنا جعفر بن كريابي، وقال حدثنا إسحاق بن راهويه، قال حدثنا عتاب بن بشير عن قصيف عن أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شككت في صلاتك في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع سجدت سجدتين ثم سلمت، وإن كان أكبر ظنك على ثلاث فصل ركعة ثم تشهد ثم تشهد ثم اسجد، أو ثم تشهد ثم اسجد سجدتي السهو ثم سلم. لو صح هذا لكان فيه فرج عن ذوي الوسواس. واهب بن عبد الله الشيخ أبو عبد الله الكعبي البعاثري المصري حدث عن ابي هريره وعتبه بن عامر وابن عمر وعبد الله بن عمرو وحسان بن قريب وجماعه، وعنه عبد الرحمن بن شريح وليث بن سعد ورجاء بن ابي عطاء وضمام بن اسماعيل وابن لهيعه وثقه بن حبان، وخرج له البخاري في كتاب الادب عمر دهرا وتوفي ببرقه سنه 37 بورقه. زهره بن معبد بن عبد الله بن هشام بن زهره الامام ابو عقيل القرشي التيمي المدني نزيل الاسكندريه حدث عن جده عبد الله الصحابي عن ابن عمر وابن الزبير وسعيد بن المسيب وغيرهم، روى عنه حيوة بن شريح وسعيد بن ابي ايوب والليث وابن لهيعة ورشدين بن سعد، وكان من عباد الله الصالحين. قال الدارمي زعموا انه كان من الابدال، قال ابو حاتم وغيره لا باس به، وقال ان سعيد ثقة لجده صحبة. ابن وهب قال اخبرنا حيوة قال اخبرني زهرة بن معبد ان عمر بن عبد العزيز قال له اين تسكن؟ قلت بالفسطاط، قال تسكن الخبيثة المنتنة اف وتذر الطيبة الاسكندرية فانك تجمع بها دنيا واخرة. طيبة الموطئ طيب وددت أن قبري يكون بها. وروى نحوه ضمام بن إسماعيل عن زهرة، توفي زهرة في سنة 35 و100، وقيل توفي سنة 37 و100 وقد شاخ. عبد الحميد صاحب الزيادي من علماء البصرة الجلة حدث عن أنس بن مالك وأبي رجاء العقاردي وعبد الله بن الحارث وغيره، عنه شعبة وحماد بن زيد ومهدي ويمون وإسماعيل بن علية وثقه وأحمد بن حنبل. عثمان البتي فقيه البصرة أبو عمرو بياع البتوت اسم أبيه مسلم وقيل أسلم وقيل سليمان وأصله من الكوفة. حدث عن أنس بن مالك والشعبي وعبد الحميد بن سلمة والحسن، وعنه شعبة وسفيان وهشيم ويزيد بن زريع وابن علية وعيسى بن يونس وثقه أحمد والدارقطني وابن سعد وابن معين فيما نقله عباس عنه. وروى معاوية بن صالح عن ابن معين أنه قال ضعيف، وقال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه، وقال ابن سعد له أحاديث كان صاحب رأي وفقه. جعفر بن ربيعة بن الأمير شرحبيل بن حسنة الفقيه الإمام أبو شرحبيل الكندي حليف بني زهرة بن كلاب سكن مصر ولد بها. وقد أدرك والده ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه، ورأى جعفر عبد الله بن الحارث بن جز. وحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي الخير مرثد اليزني وعراك بن مالك والأعرج وعدة، حدث عنه الليث بن سعد وبكر بن مضر عبد الله بن لهيعة وآخرون، وثقه ابن سعد والنسائي. وقال ابن سعد مات سنة 32 و100 وقيل توفي سنة 36 وهو الأصح، وقيل توفي سنة 34 و100 قاله شباب. أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل ابن الأسود ابن نوفل ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي الإمام أبو الأسود القرشي الأسدي يتيم عروة، وكان أبوه أوصى به إلى عروة، وكان جده أحد السابقين ومن مهاجرة الحبشة أعني نوفلا، وبأرض الحبشة توفي، فيقتضي أن يكون ولده عبد الرحمن من صغار الصحابة. نزل أبو الأسود مصر وحدث بها بكتاب المغازي لعروة بن الزبير عنه، وروى عن علي بن الحسين والنعمان بن ابي عياش وعكرمه وطائفه عنه حيوه بن شريح وشعبه بن الحجاج ومالك بن انس بن لهيعه وانس بن عياض الليثي واخرون، وهم من العلماء الثقات عداده في صغار التابعين مات سنه 34 و100. موسى بن ابي عائشه الهمداني الكوفي العابد احد العلماء العابدين، حدث عن سعيد بن زهير وعبد الله بن شداد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه وعده، وعنه شعبه وسفيان وزائده وابو اسحاق الفزاري وابن عينه وعبيده بن حميد واخرون، وثقه ابن عيينة. وقال جرير بن عبد الحميد كنت إذا رأيته ذكرت الله. وقال القطان كان يحسن سفيان الثناء عليه. وروى ابن عيينة أن جارا لموسى بن أبي عائشة قال ما رفعت رأسي قط إلا رأيته يصلي. برد بن سنان الفقيه وأبو العلاء الدمشقي نزيل البصرة من كبار العلماء حدث عن واثلة حدث عن واثلة بن الأسقع وعطاء بن أبي رباح وعبادة بن نصير وعمرو بن شعيب وكحول، حدث عنه السفيانان والحمادان ويزيد بن زريع وابن علية وعلي بن عاصم وآخرون، وثقه النسائي وغيره. قال يزيد بن زريع ما قدم علينا شامي خير من برد، وقال أحد بن معين هرب برد من مروان الحمار إلى البصرة قيل توفي برد في سنة 35 و100 رحمه الله، حجاج بن حجاج البهلي البصري الأحول الحافظ، حدثنا أنس بن سيرين والفرزدق وقتادة ولازمه أبي زبير المكي وكان موصوفا بالحفظ، حدث عنه محمد بن جحادة رفيقه وإبراهيم بن طهمان تلميذه ويزيد بن زريع وآخرون، وثقه أبو حاتم الرازي وغيره، ومات في الكهولة بالبصرة في سنة 31 و100 رحمه الله. أبو هاشم الرماني الواسطي ثقة حجة، قيل اسمه يحيى بن دينار وقيل نافع، حدث عن أبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير وأبي عمر زاذان وأبي وائل وأبي الأحوص وأبي مجلز وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة وأبي صالح وعدة، روى عنه خلف بن خليفة وهشيم وروح بن القاسم وشريك وشعبة وسفيان وقيس بن الربيع وآخرون، واحتجوا به في الكتب الستة، وهو ممن يجمع حديثه. توفي سنة 32 و100. الحسن بن الحر النخعي أو الجعفي كوفي إمام عابد سكن دمشق، وحدث عن أبي الطفيل والشعبي والقاسم بن خيمرة وخاله عبدة بن أبي لبابة، حدث عنه ابن أخيه حسين بن علي الجعفي وزهير بن معاوية وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وجماعة، وثقه ابن معين، قال زهير اقترض أبي من الحسن بن الحر 1000 ثم وجه بها إليه فردها، وقال اشتري بها لزهير سكرا، فقال حسين للجعفي كان الحسن بن الحر إذا مر به من يبيع ملحا أو من رأس ماله نحو درهمين فيعطيه 5 يقول اجعلها رأس مالك، وخمسة أخرى فيقول خذ بها دقيقا وتمرا، وخمسة أخرى فيقول خذ بها قطنا للمرأة. قال محرز بن حريث كتب الحسن بن الحر إلى عمر بن عبد العزيز إني كنت أقسم زكاتي أو أقسم زكاتي فلما وليت رأيت أن أستأمرك، فكتب إليه بعث بها إلينا وسمي لنا إخوانك نغنيهم عنك. قال العجلي كان كثير المال سخيا متعبدا، قال الأوزاعي ما قدم علينا من العراق مثل الحسن بن الحر وعبدة بن أبي لبابة وكانا شريكين، وقال الحاكم ثقة مأمون وينسب إلى جده، فقال الحسن بن الحكم حسن بن الحر بن الحكم وقال طيب وقال ابن سعد هو مولى لبني الصيداء قوم من بني أسد، مات سنة 33 و100. الجريري الإمام المحدث الثقة أبو مسعود سعيد بن إياس الجريري البصري من كبار العلماء، روى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة وأبي عثمان النهدي وعبد الله بن شقيق وأبي نضرة وابن بريدة وخلق سواهم، حدث عنه ابن المبارك وبشر بن المفضل وإسماعيل بن علية ويزيد بن هارون وعيسى بن يونس ويحيى القطان ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعدد كثير. قال أحمد بن حنبل هو محدث البصرة، وقال ابن معين وجماعة ثقة، وقال أبو حاتم تغير حفظه قبل موته، وقال محمد بن أبي عدي لا نكذب الله سمعنا من الجراري وهو مختلف، وقال أحمد بن حنبل سألت ابن علية أكان الجراري اختلط، قال لا كابر الشيخ فرق، قال الفلاس سمعت يحيى بن سعيد يقول أتيت الجريري فسمعته يقول حدثنا ابن بريدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أنه قال بين كل أذانين صلاة، فلما خرجت قال لي رجل إنما هو عن عبد الله بن مغفل، فرجعت إليه فقلت له فقال عن عبد الله بن مغفل، فرأى ابن علية عن أهمس أنه قال أنكرنا الجراري قبل الطاعون، وقال يزيد بن هارون سمعت من الجراري في سنة 42 و100 وهي أول دخول البصرة ولم ننكر منه شيئا، وكان قد قيل لنا إنه قد اختلط وقد سمع منه إسحاق الأزرق بعدنا. وروى عباس عن يحيى بن معين أنه قال سمع يحيى بن سعيد من الجراري وكان لا يروي عنه، وقال أحمد كان أيوب السختياني يقدم الجراري على سليمان التميمي لأنه كان يخاصم القدرية، وكان أيوب لا يعجبه أن يخاصمهم، وقال ومن غرائب الجراري حديث مسلم إذا بويع لخليفتين فاقتل الأحدث منهما، وحديث لا تقل عليك السلام فإنها تحية الميت، وقد روايا له في الصحيحين، وتحايدا ما حدث به في حال تغير حفظه، فجرى له في الشيخوخة نظير ما تم لسعيد بن أبي عروبة. توفي الجراري سنة 44 و100. راقبة بن مصقلة الإمام الثبت العالم وأبو عبد الله العبدي الكوفي، وحدث عن أنس بن مالك وعن عطاء بن أبي رباح ونافع وطلحة بن مصرف وعن أبي جحيفة وغيرهم. وعنه صاحبه سليمان التيمي وأبو عوانة وجرير بن عبد الحميد ومحمد بن الفضيل وجماعة. نحن حاول ما أعذرك فيه. قال أحمد بن حنبل ثقة مأمون، وقال أحمد بن عبد الله العدلي كان ثقة مفوها يعد من رجالات العرب رحمه الله تعالى، الزبير بن عدي، نعم الزبير بن عدي العلامة الثقة أبو عدي الهمداني اليامي الكوفي قاضي الري، حدث عن أنس بن مالك وأبي وائل شقيق والحدث الأعور وإبراهيم النخعي ومصعب بن سعد، وعنه مالك بن مغول ومسعر وسفيان الثوري وبشر بن الحسين وجماعة، وثقه أحمد، وكان فاضلا صاحب سنة. قال العجلي: ثقة ثبت من أصحاب إبراهيم، كان مع قتيبة الباهلي، فقال له إبراهيم: اتق الله لا تقتل مع قتيبة. يقال مات سنة 31 أو 100. يزيد بن عبد الله بن خصيفة، وخصيفة هو أخو السائب ابن يزيد بن سعيد ابن أخت نمر الكندي المدني الفقيه، حدث عن السائب بن يزيد وعروة بن الزبير وبسر بن سعيد ويزيد بن قصي، وعنه مالك والثوري وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وابن عيينة والدراوردي وآخرون، وثقه يحيى بن معين. وقال ابن سعد: كان ثبتا عابدا ناسكا كثير الحديث، قلت: توفي بعد 300. يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي أخو عبد الرحمن بن يزيد، حدث عن يزيد بن الأصم ومكحول ورزيق بن حيان ووهب بن منبه وطائفة، روى عنه الأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة وسفيان الثوري وأبو المليح الرقي وابن عيينة وحسين الجعفي وآخرون، وكان من كبار الأئمة الأعلام الذكر للقضاء مرة، فإذا هو أكبر من القضاء ذكر. وقال أبو داود: ثقة، أجازه الوليد بن يزيد ب50,000 دينار. وعن ابن عيينة أنه قال: لا أعلم مكحولا خلف مثل يزيد بن يزيد بالشام إلا ما ذكره ابن جريج من سليمان. وقال الجعفي: قدم علينا يزيد بن يزيد فذكر من بكائه. وقال هشام بن عمان: أفسد نفسه، خرج فأعان على قتل الوليد وأخذ 100,000 دينار. قال ابن عيينة: كان حسن الهيئة حسن النحو، يقولون: لم يكن في أصحاب مكحول مثله. وقال عبد الله بن عبد الرحمن: لم يكن لعمي يزيد كتاب. قال دحيم: مات مكحول فأحدقوا بيزيد بن يزيد، وكان رجلا سكيتا، فتحولوا إلى سليمان بن موسى فأوسعهم علما. وفي لفظ: كان زميتا أو زميتا لا يحدث إلا أن يسأل. وقال أحمد بن معين والنسائي ثقة. وقال خليفة: وابن سعد مات سنة 34 و100، وقيل مات سنة 33 و100. قلت: عاش أخوه بعده 30 سنة. شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني المحدث، حدث عن أنس وسعيد بن المسيب وكريب وعطاء بن يسار وجماعة، حدث عنه مالك وسليمان بن بلال وعبد العزيز الدراوردي وإسماعيل بن جعفر وأبو ضمرة الليثي، وروى عنه من الكبار سعيد المقبري ونحو وذلك في الصحيح. قال ابن معين: والنسائي ليس به بأس. وقال: مرة ليس بالقوي، وقد جهل عليه أبو محمد بن حزم واتهمه بالوضع، وقد وثقه أبو داود، وروى عنه مثل مالك، ولا ريب أنه ليس في الثبت كيحيى بن سعيد الأنصاري. وفي حديث الإسراء من طريقه ألفاظ لم يتاب عليها، وذلك في صحيح البخاري، مات قبل 400. هشام بن يزيد بن خالد بن الخليفة يزيد بن معاوية السفياني، باعه بالخلافة أهل دمشق لما هلك السفاح، ودعا عمه إلى نفسه، فكان القائم بالخلافة هاشم الأمير، طيب، وكان فكان القائم بخلافة هاشم الأمير عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزدي، فلما أقبل لحربه صالح عم المنصور هرب هاشم وابن سراقة، وكان ابن سراقة قد شتم بني العباس على منبر دمشق لأفاعيلهم وسفكهم الدماء، وقد كان ابن سراقة استنابه عبد الله بن علي على دمشق، فلما سبهم عزل، وجاء على نيابة دمشق مقاتل بن حكيم، فظفر بابن سراقة فضرب عنقه، ولم يبلغنا ما جرى لهاشم، ذكره ابن عساكر. عبد الله بن علي بن بحر عبد الله بن عباس عم السفاح والمنصور من رجال العالم ودهاة قريش، كان بطلا شجاعا مهيبا جبارا عسوفا سفاكا للدماء، به قامت الدولة العباسية، سار في 40,000 أو أكثر، فالتقى الخليفة مروان بقرب الموصل فهزمه ومزق جيوشه ولج في طلبه وطوى البلاد حتى نازل دار الملك دمشق، فحاصرها أياما وأخذها بالسيف وقتل بها إلى الظهر نحو من 50,000 مسلم من الجند وغيرهم. أعوذ بالله. ولم يرقب فيهم إلا ولا ذمة ولا رعى رحما ولا نسبا. ثم جهز في الحال أخاه داود بن علي في طلب مروان إلى أن أدركه بقرية بوصيرة من بلاد مصر، فبيته فقاتل المسكين حتى قتل، وهرب ابناه إلى بلاد الحبشة، وانتهت الدولة الأموية. ولما مات السفاح زعم عبد الله أنه ولي عهده، وبايعه أمراء الشام، وبويع المنصور بالعراق، وندب لحربه عمه صاحب الدعوة أبا مسلم وندب لحرب عمه صاحب الدعوة أبا مسلم الخراساني. فالتقى الجمعان بنصيبين، فاشتد القتال وقتلت الأبطال وعظم الخطب. ثم انهزم عبد الله في خواصه وقصد البصرة، فأخفاه أخوه سليمان مدة، ثم ما زال المنصور يلح حتى أسلمه، فسجله سنوات، فيقال حفر أساس الحبس وأرسل عليه الماء، فوقع على عبد الله في سنة 47 و100. فالأمر لله، ظالمون بظالمين، نعوذ بالله. رؤبة بن العجاج التميمي الراجز من أعراب البصرة، وسمع أباه والنسابة البكري، روى عنه يحيى القطان والنضر بن شميل وأبو عبيدة وأبو زيد النحوي وطائفة، وكان رأسا في اللغة، وكان أبوه قد سمع من أبي هريرة. قال خلفني الأحمر سمعت رؤبة يقول: ما في القرآن أعرب من قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر. قال النسائي في رؤبة: ليس بالقوي. وقال غيره: توفي سنة 55 و100، ورؤبة بالهمز قطعة من خشب يشعب بها الإناء، جمعها رئاب، والروبة بواو خميرة اللبن، والروبة أيضا قطعة من الليل. طيب، سليمان بن علي الأمير عم المنصور، روى عن أبيه وعكرمة وعنه ابنه جعفر وعافية القاضي ومحمد بن راشد المكحولي والأصمعي، وبنته زينب بنت سليمان، وكان أحد الأجواد. قيل كان يعتق عشية عرفة 100 مملوك، فقيل بلغت عطاياه في بعض المواسم 5000 درهم. ولي البصرة مدة وكان يخضب وقد شاب وهو ابن 20 سنة. وورد أنه كان في سطح القصر فسمع نسوة يقول: ليت الأمير اطلع علينا فأغنانا، فرمى إليهم جوهرا وذهبا. مات في جماد الآخرة سنة 42 و100، وهو والد الأميرين محمد وجعفر. حميد بن أبي حميد الطويل الإمام الحافظ أبو عبيدة البصري مولى طلحة الطلحات، ويقال مولى سلمى. الله يحفظه فين. حميد بن أبي حميد. قال حميد بن أبي حميد الطويل الإمام الحافظ أبو عبيدة البصري مولى طلحة الطلحات، ويقال مولى سلمة سلمة، وقيل غير ذلك. سلمة، نعم. صوت سنة كويس ولا منخفض؟ عمال يروح ويجي كده، حس عليه. أنا داخل عليه. ماشي. طيب، وقيل غير ذلك. وفي اسم أبيه أقوال أشهرها تروية، وقيل تيرو، وقيل زاهوية. تيروية. تيروية. تيروية. ويقال تيروية. وقيل تيرو، وقيل زاذوي. زاذوي. زابل بن زاذوي شيخ مقل. حدث عنه ابن عون وهو يروي أيضا عن أنس، وقيل اسم والد حميد الطويل داور، داور أو مهران أو ترخان أو مخلد أو عبد الرحمن. مولده في سنة 68 عام موت ابن عباس. وسمع أنس بن مالك والحسن وأبي المتوكل وعكرمة وموسى ابن أنس وبكر بن عبد الله وعبد الله بن شقيق العقيلي وثابت البناني وابن أبي مليكة ويوسف ابن ماهك وطائفة، وكان صاحب حديث ومعرفة وصدق. روى عنه عاصم بن بهدلة وشعبة وزياد بن سعد وابن جريج والسفيانان والحمادان وإسماعيل بن جعفر وأبو إسحاق الفزاري وخالد بن عبد الله وزائدة وزهير بن معاوية وبشر بن المفضل وخالد بن الحارث وأبو خالد الأحمر وعباد بن العوام وابن المبارك وعبد الأعلى السامي وعبد العزيز الدروردي وعبد الوهاب الثقفي ومالك وهشيم ووهيب ويزيد بن زريع وعبيدة بن حميد ويحيى القطان وبكر بن عياش ويزيد بن هارون ومحمد بن أبي عدي ومروان بن معاوية ومحمد بن عيسى بن السميع والنضر بن شميل وقريش بن أنس ومعاذ بن معاذ ومحمد بن عبد الله الأنصاري وخلق كثير، وروى عنه من أقرانه يحيى بن سعيد الأنصاري. ويقال من سبي كابلا في سنة 44 والد حميد الطويل. وروى الفسوي عن أبي موسى الزمن قال حميد بن طيرويه طيروية وهم يغضبون منه. قال حاشد بن إسماعيل البخاري: سألت إبراهيم بن حميد الطويل قلت ما اسم جدك؟ قال لا أدري. قال الأصمعي: ورأيت حميدا ولم يكن بطويل، ولكن كان طويل اليدين، وكان قصيرا لم يكن بذاك الطويل، ولكن كان له جار يقال له حميد القصير، فقيل حميد الطويل ليعرف من الآخر. وروى إسحاق الكوسج عن يحيى بن معين ثقة، وقال أحمد العجلي بصري تابعي ثقة، هو خال حماد بن سلمة، وقال أبو حاتم الرازي ثقة لا بأس به. وقال أكبر أصحاب الحسن قتادة وحميد، وقال ابن خراش ثقة صدوق، وعامة حديثه عن أنس إنما سمعه من ثابت يريد أنه كان يدلسها. وروى يحيى بن أبي بكير عن حماد بن سلمة قال أخذ حميد كتب الحسن فنسخها ثم ردها عليه. وروى الأصمعي عن حماد بن سلمة أنه قال: لم يدع حميد لثابت البناني علما إلا وعاه وسمعه منه. التبو ذكي عن حماد قال: عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت. قال زهير بن معاوية: قدمت البصرة فأتيت حميدا الطويل وعنده أبو بكر عياش، فقلت له حدثني، فقال سل. قلت ما معي شيء أسأل عنه. قال فحدثني بثلاثين حديثا. قلت حدثني، حدثني ب49 حديثا. فقلت ما أراك إلا قد قاربت. فجعل يقول: سمعت أنسا، والأحيان يقول قال أنس. فلما فرغ قلت: أرأيت ما قد حدثتني به عن أنس مالك أنت سمعته منه؟ فقال أبو بكر: هيهات، فاتك ما فاتك. يقول: كان ينبغي لك أن تقفه عند كل حديث وتسأله. فكأن حبيدا وجد في نفسه فقال: حدثتك بشيء عن أحد؟ ما حدثتك بشيء عن أحد، فعنه أحدثك. قال: فلم يشف قلبي. قال ابن المديني عن يحيى بن سعيد قال: كان حميد الطويل إذا ذهبت تقفه على بعض الحديث أنس يشك فيه. وروى عفان عن يحيى بن سعيد قال: كنت أسأل حميدا عن الشيء من فتي الحسن فيقول نسيته. وروى يوسف بن موسى عن يحيى بن يعلى المحاربي عن قال: طرح زائدة حديث حميد الطويل. وروى عمر بن حفص الأشقر عن مكي بن إبراهيم قال: مررت بحميد الطويل وعليه ثياب سود، فقال لي: أخي ألا تسمع من حميد؟ فقلت: أسمع من الشرطي. وقال ابن عيينة: يقال اختلط على حميد ما سمع من أنس ومن ثابت. ويروى عن شعبة أنه قال: كل شيء سمع حميد من أنس 5 أحاديث. وروى أبو عبيدة الحداد عن شعبة قال: لم يسمع حميد من أنس إلا 24 حديثا، والباقي سمعها من ثابت أو ثبته فيها ثابت. قلت لحميد عن أنس: في كتب الإسلام شيء كثير، وأظن له في الكتب الستة عنه 100 حديث. علي بن المدني عن أبي داود قال: سمعت شعبة قال: سمعت حبيب بن الشهيد يقول لحميد وهو يحدثني: انظر ما تحدث به عن شعبة. انظر ما تحدث به شعبة، فإنه يرويه عنك، ثم يقول لي: إن حميدا رجل نسي، فانظر ما يحدثك به. وقال معاذ بن معاذ: كنا عند حميد فأتاه شعبة فقال: يا أبا عبيدة، حديث كذا وكذا شك فيه. قال: إنه لا يعرض لي أحيانا. فانصرف شعبة فقال حميد: ما أشك في شيء منها، ولكنه غلام صالف أحببت أن أفسدها عليه. قال أبو أحمد بن عظيم: له أحاديث كثيرة مستقيمة، فأغنى لكثرة حديثه أن أذكر له شيئا من حديثه. وقد حدث عنه الأئمة، وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكر وسمع الباقي من ثابت عنه، فإن تلك الأحاديث يميزها من كان يتهمه أنها عن ثابت عنه، لأنه قد روى عن أنس وقد روى عن ثابت عن أنس أحاديث. فأكثر ما في بابه أن الذي رواه عن أنس البعض مما يدلس عن أنس، وقد سمعه من ثابت، وقد دلس جماعة من الرواة عن مشايخ قد رأوهم. ابن سعد قال: بنا أبو عبد الله التميمي قال: أخبرني أبو خالد الداري عن حماد بن سلمة قال: أخذ إياس بن معاوية بيدي وأنا غلام، فقال: لا تموت أو تقص، لا تموت أو تقص، أما إني قد قلت هذا لخالك يعني حميدا. قال: فما مات حتى قص. قال: ابو خالد فقلت لحماد فقصصت انت؟ قال نعم. قال معاذ بن معاذ قال حماد للبتي يعني عثمان اذا اتاك الناس فاحملهم على امر واحد لا ولكن خذ من هذا ومن هذا فاصلح بينهم. قال فقال البتي لا اطيق سحرك. قال وكان حماد مصلح اهل البصره. وروى قريش بن انس عن حبيب بن الشهيد قال كنت جالسا على باب خالد بن برزين إذ أتاه رجل من أهل الشام فقال له إياس إن أردت الصلح فعليك بحماد الطويل تدري ما يقول لك؟ يقول لك اترك شيئا ولصاحبك مثل ذلك. قال يحيى القطان مات حماد وهو يقائم يصلي ومات عباد بن منصور وهو على بطن امرأته. وقال معاذ بن معاذ كان حميد الطويل قائما يصلي فمات فذكروه لابن عون وجعلوا يذكرون من فضله فقال ابن عون احتاج إلى ما قدم. قال سبت حميد وهو يعقوب ابن اسحاق مات جدي في جمادى الاولى سنه 40 و100 قلت هذا وهم. وقال قريش بن انس وابن سعد مات في سنه 42 و100 وكذا قال الهيثم. وروى احمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد قال مات حميد سنه 42 او 43 في اخرها. وروى محمد بن يوسف البيكندي عن ابراهيم بن حميد الطويل قال مات ابي سنه 43 ولم اسمع منه وأنا ابن عشر أو نحوها. وروى الزيادي عن إبراهيم قال مات أبي سنة 30 وقد أتت عليه 75 سنة. وقال خليفة والفلاس سنة 30. أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن المرادي سنة ثلاث 2 و6 نعم ثلاث فلوس سنة ثلاث نعم سنة 30. أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن المرادي سنة 92 و600 المرداوي قال أنبأنا منين سيدنا؟ المرداوي البرداوي. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن المرداوي سنة 92 و600 قال أخبرنا محمد أنبأنا محمد بن خلف الفقيه سنة 16 و600 قال أنبأنا أحمد بن محمد الحافظ سنة 66 بالثغر قال أنبأنا أبو مسعود محمد وأبو الفتح أحمد قال أنبأنا عبد الله بن أحمد السوذ رجاني قال أنبأنا علي بن محمد بن ميلة الفرضي قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا أبو عمرو بن حكيم قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قاضي البصرة قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال الربيع بن أنس ابن زياد البخاري الخراساني المروزي بصري سمع انس بن مالك وابا العاليه الرياحي واكثر عنه والحسن البصري وعنه سليمان التيمي والاعمش والحسين بن واقد وابو جعفر الرازي وعبد العزيز بن مسلم وابن المبارك واخرون وكان عالم مروه في زمانه وقد روى الليث عن عبيد الله بن زحر عنه ولقيه سفيان الثوري قال ابو حاتم صدوق وقال ابن ابي داود سجن بمروه 30 سنه قلت سجنه ابو مسلم 9 اعوام وتحيل ابن المبارك حتى دخل عليه فسمع منه يقال توفي سنة 39 و100. حديثه في السنن الأربعة. بكير بن عبد الله بن الأشج الإمام الثقة الحافظ أبو عبد الله ويقال أبو يوسف القرشي المدني ثم المصري مولى بني مخزوم أحد الأعلام وهو والد المحدث يعني هؤلاء العلماء كانوا موجودين في تلك الدول التي فيها ظلم وجور وكذا ولم يكن لهم حس في السياسة. نعم أن الربيع بن أنس يسجن أبو مسلم ويحتل ابن مبارك يدخل عليه ويكون في زمان سفيان الثوري وكل ده وما لهمش كلام في السياسة ولا التدخل. نعم. قال أبو كير بن عبد الله بن الأشج الإمام الثقة الحافظ أبو عبد الله ويقال أبو يوسف القرشي المدني ثم المصري مولى بني مخزوم أحد الأعلام وهو والد المحدث مخرمة بن بكير وأخو يعقوب وعمر معدود في صغار التابعين لأنه روى عن السائب بن يزيد وأبي أمامة بن سهل وروى عن سليمان بن يسار ومحمود بن لبيد الذي عقل المجة النبوية وكريب وأبي سلمة وبشر بن سعيد وأبي صالح السمان وعفيف بن عمرو السهمي والمنذر بن المغيرة وعراك بن مالك ونافع العمري ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أبي بردة بن أبي موسى وخلق وينزل إلى يزيد بن أبي عبيد وسهيل بن أبي صالح وكان من أئمة الإسلام. روى عنه يزيد بن أبي حبيب وأيوب بن موسى وابن عجلان وابن إسحاق وعبيد الله بن أبي جعفر وبكر بن عمرو المعافري والقدماء من أقرانه وغيرهم وابنه مخرمة وعمرو بن الحارث والليث بن سعد ويحيى بن أيوب والضحاك بن عثمان وابن لهيعة وآخرون. قال ابن وهب: مما ذكر مالك بكيرا إلا قال كان من العلماء. وقال محمد بن عيسى بن الطباع: سمعت معنى بن عيسى يقول: ما ينبغي لأحد أن يفوق أن أو يفضل بكير بن الأشج في الحديث. وقال أحمد بن حنبل: ثقة صالح. وقال يحيى بن معين وغيره: ثقة. قال أبو الحسن بن البراء: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: ثقة مدني لم يسمع منه مالك شيئا خرج إلى مصر قديما فنزل بها. وقال النسائي: ثقة ثبت. وقال الواقدي: وابن نمير مات سنة 27 و100. وقال أبو حفص الفلاس: مات سنة 22 و100. قلت: بل هذا تاريخ وفاة أخيه يعقوب، وقد اشتبه بكير بن عبد الله هذا على طائفة ببكير بن اشتبه عبد الله وقد اشتبه وقد اشتبه بكير بن عبد الله هذا على طائفة ببكير بن عبد الله الطائي الكوفي، ويقال بكير بن أبي عبد الله الطويل الضخم، وهما متعاصران. وروى الضخم عن مجاهد وكريب وسعيد بن جبير وهو مقل. روى عنه سلمة بن كهيل وأشعث بن سوار وإسماعيل بن سميع الحنفي، وكأنه مات شابا. أخرج مسلم وابن ماجه من حديث سلمة بن كهيل عن بكير هذا عن كريب عن ابن عباس حديث: بت عند خالتي ميمونة الحديث. ثم قال سلمة: فلقيت كريبا فحدثني عن ابن عباس بهذا. أخبرنا محمد بن عبد السلام التميمي قال: وأحمد بن هبة الله بن عساكر قراءة عليهما منفردين عن عبد المعز بن محمد بن البزاز حاوى. أنبأنا إسماعيل بن ركاب وموسى بن إبراهيم قال: أنبأنا محمد بن عبد الواحد الحافظ قال: أنبأنا عبد المعز حاوى. أنبأنا رشيد بن كامل ومحمد بن أبي بكر قال: أنبأنا أحمد بن المفرج قال: حدثنا علي بن الحسن الحافظ قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل الفضيلي قال: أنبأنا محلم بن إسماعيل الضبي قال: أنبأنا الخليل بن أحمد القاضي قال: حدثنا أبو العباس الثقفي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. هذا حديث صحيح نازل الإسناد، وإنما عزازه ورفعه وقوعه من الموافقات العالية، فقد رواه الشيخان وأبو داود وأبو عيسى وأبو عبد الرحمن جميعا عن قتيبة بن سعيد الثقفي رحمه الله. تفرد به بكير بن الأشج عن يزيد بن أبي عبيد، ومات قبل يزيد بمدة، ولم يروه عن بكير سوى عمرو بن الحارث، وقد رواه ابن وهب متابعا لبكر بن مضر عن عمرو نحوه، والله أعلم. أخوه يعقوب بن عبد الله بن الأشج أبو يوسف الفقيه حدث عن أبي أمامة بن سهل وسعيد بن المسيب وأبي صالح ذكوان وكريب، حدث عنه رفيقه يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن عجلان وابن إسحاق والليث بن سعد وجماعة، وثقه بعضهم واحتج به مسلم، واستشهد في غزو البحر في سنة 22 و100. محمد بن جحادة الكوفي أحد الأئمة الثقات، حدث عن أنس بن مالك بأحاديث لكنها من رواية يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عنه، وحدث عن أبيه أبي صالح السمان وأبي صالح باذام وعطاء بن أبي رباح ورجاء بن حيوة والحسن وبكر المزني وأبي الجوزاء الرابعي وعمرو بن دينار وأبي الزبير ونافع وعمرو بن شعيب وأبي حازم الأشجعي وعطية العوفي وسليمان بن بريدة وطلحة بن مصرف وجماعة. جمع الطبراني حديث محمد بن جحالة سمعناه، حدث عنه شعبة وزهير بن معاوية وسفيان بن عيينة عبد الوارث وابنه إسماعيل بن محمد وأبو حفص الأبار وزياد البكائي وداود بن الزبرقان وشريك عبد الحكيم بن منصور وخلق. وثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي، وكان من فضلاء الصلحاء. توفي بطريق مكة في شهر رمضان سنة 31 و100. قرأت على إسحاق الأسدي: أخبركم ابن خليل قال: أنبأنا خليل بن بدر قال: أنبأنا أبو علي المقرئ قال: أنبأنا أبو نعيم قال: حدثنا الطبراني قال: حدثنا العباس بن الربيع بن ثعلب قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن عقبة عن محمد بن جحارة عن أنس أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم، قال: لا بأس بها، إنما هي ريحانة يشمها. الله أعلم. إسماعيل بن أبي خالد الحافظ الإمام الكبير أبو عبد الله البجلي الأحمسي مولاهم الكوفي، واسم أبيه هرمز، وقيل سعد وقيل كثير، وله من الإخوة أشعب وخالد وسعيد، كان محدث الكوفة في زمانه مع الأعمش. بل هو أسند من الأعمش. حدث عن عبد الله بن أبي أوفى وأبي جحيفة وهب بن السوائي وعمرو بن حريث المخزومي وأبي كاهل قيس بن عائذ ولهم صحبة، وعدادهم في صغار التابعين. وروى أيضا عن قيس بن أبي حازم وزيد بن وهب وزيد بن حبيش والحارث بن شبيب وحكيم بن جابر وطارق بن شهاب والشعبي ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، وينزل إلى أبي إسحاق والزبير بن عدي وسلمة بن كهيل وخلق، ويروي عن أبيه وأخيه خالد وأخيه سعيد، وكان من أوعية العلم. روى عنه الحكم بن عتيبة ومالك بن مغول وشعبة وسفيان وشريك وجرير وعباد بن العوام وعبد الله بن نمير وعيسى بن يونس والفضل بن موسى وأبو معاوية ووقيع ويحيى القطان ويزيد بن هارون وابن إدريس وحفص بن غياث ومحمد بن بشر العبدي ومحمد بن خالد الوهبي وعبيد الله بن موسى ويحيى بن هاشم السمسار، وهو على ضعفه آخر من روى عنه. روى البخاري عن علي قال له نحو 300 حديث. روى ابن المبارك عن سفيان روى ابن المبارك عن سفيان قال حفاظ الناس 3: إسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك بن أبي سليمان ويحيى بن سعيد القنصاري، وإسماعيل أعلم الناس بالشعبي وأثبتهم فيه. وروى الوليد بن عتبة عن مروان بن معاوية قال كان إسماعيل يسمى الميزان. روى مجالد عن الشعبي قال ابن أبي خالد يزدرد العلم ازدرادا. وقال أبو إسحاق عن الشعبي ها ازدردوا اه ازدراد ها يزدرد العلم ازدرادا، يزدرد العلم ازدرادا، مش الازدراد الاخراج، يبلع بيزلط. وما تنخم نخامة فازدردها. يزدرد وابتلع. أحصل عليكم. قال ابن أبي خالد يزدرد العلم ازدرادا. نعم ماشي. وقال أبو إسحاق عن الشعبي إسماعيل يحصل العلم حسوا. قال ابن المدني قلت ليحيى القطان ما حملت عن إسماعيل عن عامر صحاح؟ قال نعم. وقال القطان وكان سفيان به معجبا. وقال عبد الله بن أحمد قال أبي أصح الناس حديثا عن الشعبي ابن أبي خالد يشرب العلم شربا. وقال يحيى بن معين ثقة وكذا، وثقه ابن مهدي وجماعة. قال يعقوب بن شيبة ثقة ثبت. وقال أبو حاتم لا أقدم عليه أحدا من أصحاب الشعبي. وقال أحمد بن عبد الله كوفي تابعي ثقة، وكان رجلا صالحا سمع من 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان طحانا. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي حجة، إذا لم يكن إسماعيل حجة فمن يكون حجة؟ قلت أجمعوا على إتقانه والاحتجاج به، ولم ينبذ بتشيع ولا بدعة ولله الحمد، يقع لنا من عواليه جملة وحديثه من أعلى ما يكون في صحيح البخاري. قال أبو نعيم مات 46 و100، وهذا أصح من قول من قال 50، والله أعلم. كتبت إلى ابن عمر وابن علان وطائفة سمعوا عمر بن محمد قال أنبأنا وهبة الله بن محمد قال أنبأنا محمد بن محمد بن غيلان قال أنبأنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، حتى ذكر الملح. فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئا. فقال عبادة إي والله ما أبالي ألا أكون بأرضكم هذه. أخرجه النسائي وحده له علة. جاء عن حكيم قال أخبرت عن عبادة أخبرت وأخبرت عن عبادة ليث بن أبي سليم ابن زنيم محدث الكوفة وأحد علمائها الأعيان على ليل في حديثه لنقص حفظه مولى آل أبي سفيان بن حرب الأموي أبو بكر، ويقال أبو بكير الكوفي، وفي اسم أبيه أبي سليم أقوال أيمن، ويقال أنس، ويقال زيادة وعيسى. ولد بعد 60 لعل في دولة يزيد. وحدث عن أبي بردة والشعبي ومجاهد وطاووس وعطاء ونافع مولى بن عمر وشهر وعكرمة وزيد بن أبي أرطاط وابن أبي مليكة وعبد الرحمن بن الأسود وأشعث ابن أبي الشعثاء وخلق. ولم نجد له شيئا عن صغار الصحابة، لكنه معدود في صغار التابعين، وكان في حياته وبعض الصحابة كابن أبي أوفى وأنس رجلا. حدث عنه الثوري وزائدة وشعبة وشيبان وشريك وزهير والفضيل بن عياض وأبو عوانة ويعقوب القمي وعبيد الله بن عمرو وأبو الأحوص وزياد البكائي وابن إدريس والمحاربي وأبو إسحاق الفزاري وابن علية وجرير الضبي وحسان بن إبراهيم وحفص بن غياث وزواد بن علبة وأبو بدر السكوني وعبد الواحد بن زياد وعبد الوارثي والقاسم بن مالك وأبو معاوية وابن فضيل وخلق كثير. قال أحمد بن حنبل: ليث بن أبي سليم مضطرب الحديث، ولكن حدث عنه الناس، وقال: ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ رأيا في أحد منه في ليث وابن إسحاق وهمام، لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم. وقال عبد الله بن أحمد: سألت عثمان بن أبي شيبة فقال: سألت جرير عن ليث وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد، فقال: كان ليث أكثر تخليطا ويزيد أحسنهم استقامة. قال عبد الله: فسألت أبي عن هذا فقال: أقول كما قال جرير. قال عبد الله: قال لي يحيى بن معين: ليث أضعف من يزيد بن أبي زياد، يزيد فوقه في الحديث. وروى معاوية بن صالح بن يحيى قال: ليث ضعيف إلا أنه يكتب حديثه. وقال الفلاس وغيره: كان يحيى القطان لا يحدث عن ليث ولا حجاج بن أرطاه، وكان عبد الرحمن يحدث عن سفيان وغيره عنهما. وقال ابن المديني وغيره: سمعت يحيى يقول: مجالد أحب إلي من ليث وحجاج. وقال أبو معمر القطيعي: كان ابن عيينة يضاعف ليث بن أبي سليم. وقال أحمد بن سنان: سمعت عبد الرحمن يقول: ليث وعطاء ويزيد بن أبي زياد ليث أحسنهم حالا عندي. يحيى بن سليمان عن ابن إدريس قال: ما جلست إلى ليث بن أبي سليم إلا سمعت منه ما لم أسمع منه. قال ابن نعيم: قال شعبة لليث: أين اجتمع لك هؤلاء الثلاثة، عطاء وطاووس ومجاهد؟ فقال: إذ أبوك يضرب بالخف ليلة عرسه. قال قبيصة: فقال رجل كان جالسا: فما زال شعبة متقيا لليث منذ يومئذ. قال عبد الملك أبو الحسن الميموني: سمعت يحيى ذكر ليث بن أبي سليم فقال: ضعيف الحديث عن طاووس، فإذا جمع طاووس وغيره فالزيادة هو ضعيف. مؤمل بن الفضل عن عيسى بن يونس: وقلنا له: لما لم تسمع من ليث؟ قال: قد رأيته كان قد اختلط، وكان يصعد المنارة ارتفاع النهار اختلط. نعم اختلط اختلط كان قد اختلط وكان يصعد المنارة ارتفاع النهار فيؤذن. وقال أبو حاتم: ليث أحب إلي من يزيد ابن أبي زياد وأبرأ ساحة يكتب حديث وهو ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة وغيره: ليث لا يشتغل به، هو مضطرب الحديث، لا تقوم به حجة. أحمد بن يونس عن فضيل بن عياض قال: كان ليث بن أبي سليم أعلم أهل الكوفة بالمناسك. وقال أبو داود: سألت يحيى عن ليث فقال: ليس به بأس. وقال عامة الشيوخ: لا يعرفون. وقال ابن عدي بعد أن سرد أحاديث منكرة: له أحاديث صالحة غير ما ذكرته. وقد روى عنه شعبة والثوري وغيرهما من الثقات، ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه. قال البرقاني: سألت الدارقطني عنه فقال: صاحب سنة يخرج حديثه. ثم قال: إنما أنكر عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسبه. قال أبو بكر الخطيب: حدث عنه أيوب السختياني وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وبين وفاتهما 45، وقيل 43، وقيل 72 سنة. وقال مطيا: مات ليث سنة 38 و100. وقال أبو بكر بن محموية وابن حبان: مات سنة 43 و100. وقد استشهد به البخاري في صحيح، وروى له مسلم مقرونا بأبي إسحاق الشيباني، والباقون من الستة. وقد قال عبد الوارثي: كان ليث من أوعية العلم. وقال أبو بكر بن عياش: كان من أكثر الناس صلاة وصياما، فإذا وقع على شيء لم يرده. وقال ابن شوذب عن ليث قال: أدركت الشيعة الأولى بالكوفة وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا. قال ابن حبان: ليث بن أبي سليم واسمه أنس ولد بالكوفة وكان معلما بها وكان من العباد، لكن اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به، فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم. كل ذلك كان منه في اختلاطه، تركه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد وابن معين. روى ليث عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزنا يورث الفقر. حدثناه حسن بن سفيان قال: حدثنا حرملة قال: حدثنا أبو وهب قال: حدثنا الماضي بن محمد عن ليث عنه وليث عن مجاهد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن. رواه عنه زائدة. مؤمل بن الفضل قال سألت عيسى بن يونس عن ليث فقال قد رأيته وكان قد اختلط، وكنت ربما مررت به بارتفاع النهار وهو على المنارة يؤذن. ومن مناكره روى عبد الوارث عنه عن مجاهد وعطاء عن أبي هريرة في الذي وقع على أهلي في رمضان قال أعتق رقبة، فزاد فيه قال فأهدي بدنه، فذكر هذا وأسقط فصم شهرين متتابعين. أبو حفص الأبار عن ليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال أن امرأة قالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تصوم إلا بإذنه، ولا تصدق من بيته إلا بإذنه، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنت الملائكة حتى تموت أو تراجع. قالت يا نبي الله وإن كان لها ظالما؟ قال وإن كان لها ظالما. الحديث رواه جرير عن ليث عن عطاء نفسه عن ابن عمر. قلت بعض الأئمة يحسن لليث ولا يبلغ حديثه مرتبة الحسن، ما العداد في مرتبة الضعيف المقارب؟ فيروى في الشواهد الاعتبار وفي الرهائب والفضائل، أما في الواجبات فلا. أبو مالك الأشجعي، سعد بن طارق بن أشيم كوفي صدوق روى عن أبيه وعبد الله بن أبي أوفى وأنس بن عياض وموسى بن طلحة وأبي حازم الأشجعي وربيع بن حراش، وعنه الثوري وأبو عوانة وحفص بن غياث وخلف بن خليفة ومعاوية ويزيد بن هارون وعبيدة بن حميد وعدة. قال النسائي ليس به بأس، وقال أحمد ويحيى ثقة، وقال أبو حاتم صالح الحديث يكتب حديثه، وقال العقيلي لا يتابع على حديثه في القنوت. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الإمام المحدث الصدوق أبو شبل المدني مولى الحرقة، والحرقة بطن من جهينة، حدث عن أنس بن مالك ووالده عبد الرحمن صاحب أبي هريرة وأبي السائب مولى هشام بن زهرة ومعبد بن كعب بن مالك، حدث عنه مالك وشعبة وسفيان وإسماعيل بن جعفر والدراوردي وابن إسحاق وابن عيينة وآخرون. قال أحمد بن حنبل ثقة، لم أسمع أحدا يذكره بسوء. وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم ما أنكر من حديثه شيئا، وقال ابن معين ليس حديثه بحجة، وقال مرة ليس بالقوي، وقال ابن عدي ما أرى بحديثه بأسا، وقال أبو حاتم أيضا صالح الحديث، وقال عباس سئل يحيى عن سهيل والعلاء فلم يقوي أمرهما. وروى عثمان بن سعيد عن يحيى قال سعيد المقبوري أوثق من العلاء، العلاء ضعيف. قلت لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، لكن يتجنب ما أنكر عليه. روى زيد بن أبي أنيسة عنه عن نعيم المجمر عن ابن عمر مرفوعا المؤمن إلى أنصاف ساقه. ومن أغرب ما أتى به عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. الحديث توفي العلاء سنة 38 و100. محمد بن زياد الألهاني محدث حمص، وألهان هو أخو همدان ابن مالك بن زيد بن أوسلة القحطاني، حدث عن أبي أمامة الباهلي وأبي عنبة الخولاني وعبد الله بن بوس وأبي راشد الحبراني، وعنه إسماعيل بن عياش وبقية ومحمد بن حرب وعبد الله بن سالم ومحمد بن حمير، وثقه أحمد وغيره، توفي في نحو 40. يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله الليثي المدني ابن عم شداد بن الهاد، وكان أعرج من رجليه معا يجمع منهما. عداده في صغار التابعين، حدث عن عمير المولى أبي اللحم وله صحبة، وثعلبة بن أبي مالك القرظي وله رؤية، ومحمد بن كعب القرظي وعمارة بن خزيمة بن ثابت ومحمد بن إبراهيم التيمي وأبي مرة مولى أم هانئ ومعاذ بن رفاعة بن رافع ونافع العمري ومحمد بن المنكدر بن شهاب وعمر بن شعيب ومحمد بن عمرو بن عطاء وسهيل بن أبي صالح وأبي إسحاق السبيعي وخلق، وعنه يحيى بن سعد الأنصاري وهو من شيوخي، ومالك والليث ونافع بن يزيد وعبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز الدراوردي وموسى بن سرجس وعمر بن مالك الشرعبي وحيوة بن شريح وبكر بن مضر وسفيان بن عيينة وأبو ضمرة أنس بن عياض وآخرون. قال أحمد لا أعلم به بأسا، وقال النسائي ثقة، وروى أحمد بن زهير عن يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم ابن الهادي أحب إلي من عبد الرحمن بن الحارث، وهو ومحمد بن عجلان متساويان، وهو يعني يزيد في نفسه ثقة. وقال محمد بن سعد توفي بالمدينة سنة 39 و100. قال وكان ثقة كثيرة الحديث. يحيى بن الحارث الإمام الكبير أبو عمرو الغساني الذماري ثم الدمشقي، إمام جامع دمشق وشيخ المقرئين وذمار قرية باليمن ولد في دولة معاوية، وقرأ على ابن عامر، وبلغنا أيضا أنه قرأ على واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، وحدث عنه عن سعيد بن المسيب وأبي سلام الأسود وأبي الأشعث الصنعاني وسلم بن عبد الله ومكحول وعدة، تلا عليه عراك بن خالد وأيوب بن تميم ومدرك بن أبي سعد والوليد بن مسلم، وروى عنه هم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وصدقة بن خالد وصدقة السمين وسويد بن عبد العزيز ويحيى بن حمزة وابن شابور. قال أبو حاتم صالح الحديث، وقال ابن سعد ثقة عالم بالقراءة في دهره، مات سنة 45 و100. قليل الحديث. وقال ابن معين ليس به بأس. قال أيوب بن تميم كان يقف خلف الأئمة يرد عليهم، لا يستطيع أن يؤم من الكبر. قال ابن أبي حاتم عاش 90 سنة. قال سويد بن عبد العزيز، سألت يحيى بن الحارث عن عدد آي القرآن، فأخذ بيده 7226. نعم، فعقد بيده 7226، فعقد بيده 7206. أو قال هي 7226. هي 7226. خالد بن مهران الإمام الحافظ الثقة أبو المنازل البصري المشهور بالحذاء أحد الأعلام. رأى أنس بن مالك وروى عن أبي عثمان النهدي وعبد الله بن شقيق وعبد الرحمن بن أبي بكرة وعكرمة وابن سيرين وأخته حفصة بنت سيرين وأبي العالية الرياحي وطائفة سواهم، حدث عنه محمد بن سيرين شيخه وأبو إسحاق الفزاري وبشر بن المفضل والحمادان وسفيان بن عيينة وخالد بن عبد الله الطحان وشعبة بن الحجاج ومعتمر بن سليمان وعلي بن عاصم وعبد الوهاب بن عطاء وخلق كثير، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة وحديثه الصحيح. قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال عباد بن عباد، أراد شعبة أن يضع من خالد حذاء، فأتيته أنا وحماد بن زيد فقلت له ما لك أجننت أنت أعلم؟ قال وتهددناه فأمسك. وقال يحيى بن آدم، قلت لحماد بن زيد ما لخالد الحذاء في حديثه؟ قال قدم علينا قدمة من الشام فكأن أنكرنا حفظة. وقال عبد الله بن أحمد قادم علينا قدمة من الشام فكأن أنكرنا حفظه. وقال عبد الله بن أحمد، حدثني أبي قال قيل لإسماعيل بن علية في هذا الحديث فقال كان خالد يرويه فلم يكن يلتفت إليه. ضعف ابن علية أمره يعني الحذاء. قال يحيى بن آدم، حدثنا عبد الله بن نافع القرشي وأبو شهاب قال قال لي شعبة عليك بحجاج بن أرطاه ومحمد بن إسحاق فإنهما حافظان، واكتم علي عند البصرين في خالد الحذاء وهشام يعني بن حسان. قلت هذا الاجتهاد شعبة مرضو. ها؟ بقول له يا راجل. قلت هذا الاجتهاد في شعبة مردود من شعبة مردود لا يلتفت إليه، بل خالد وهشام محتج بهما في الصحيحين، هما أوثق بكثير من حجاج وابن إسحاق، بل ضعف هذين ظاهر ولم يتركا. ولم يكن خالد حذاء، بل كان يجلس في سوق الحذائين أحيانا فعرف بذلك، قاله محمد بن سعد. وقال فهد بن حيان لم يحذ خالد قط، وإنما كان يقول احذوا على هذا النحو، فلقب الحذاء وكان حافظا مهيبا ليس له كتاب. قال شعبة، قال خالد الحذاء ما كتبت شيئا قط إلا حديثا طويلا فلما حفظته محوته. وقال خالد الطحان، سمعت خالد الحذاء يقول ما حذوت نعلا ولا بعتها، ولكن تزوجت امرأة من بني مجاشع فنزلت عليها في الحذائين هناك فنسبت إليهم. قال فيه أحمد بن حنبل ثبت. وقال النسائي ثقة. قال معتمر بن سليمان، سمعت أبي ذاكر خالد الحذاء فقال ما عليه لو صنع كما صنع طاووس، كان يجلس فإذا أوتي بشيء أخذه وإلا سكت. قال ابن سعد، كان خالد الحذاء قد استعمل على القبة ودار العشور بالبصرة. قال ومات سنة 41 و100. وقيل مات سنة 42 و100. قاله قريش بن أنس. أخبرنا أحمد بن إسحاق، قال أنبأنا زكريا العلبي، قال أنبأنا عبد الأول المالني، قال أخبرتنا بيبة بنت عبد الصمد، قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد، قال حدثنا يحيى بن محمد بن ساعد، قال حدثنا بيبي. إسحاق بن سعيد. نعم، بيبي بنت عبد الصمد الهرثمية، لا جزء بيبي. بيبي اخبرتنا بي بنت عبد الصمد قال انبانا عبد الرحمن بن احمد قال حدثنا يحيى بن محمد بن ساعد قال حدثنا اسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الصف تحتها من الدم، وزعم ان عائشة رأت مثل ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. خرج البخاري عن ابن شاهين. أبو إسحاق الشيباني سليمان بن سليمان، سليمان بن أبي سليمان فيروز، ويقال خاقان، وقيل عمرو الإمام الحافظ الحجة. أبو إسحاق مولى بني شيبان بن ثعلبة الكوفي، ولد في أيام الصحابة كابن عمر وجابر، ولحق عبد الله بن أبي أوفى ولحق عبد الله بن أبي أوفى وسمع منه، وحدث عن كبار التابعين يسير بن عمرو وزر بن حبيش وعبد الله بن شداد بن الهاد والوليد بن العيزار وابي برده والشعبي وعبد الرحمن بن يزيد النخعي وعكرمه وطائفه، وينزل الى ابي الزناد واشعث ابن ابي الشعثاء. حدث عنه ابو اسحاق السبيعي وعاصم الاحول وهما من طبقته، ومسعر وشعبه وسفيان وابراهيم بن طهمان وجرير بن عبد الحميد وابن عيينه وزائده وعبثر وعبد الواحد بن زياد وهشيم وابو عوانه وابو بكر بن عياش وابن فضيل وحفص بن غياث وخالد بن عبد الله وابو اسحاق الفزاري واسباط بن محمد وجعفر بن عون وهو خاتمه اصحابه وخلق سواهم. وكان من أوعية العلم، قال أبو إسحاق الجرجاني رأيت أحمد بن حنبل يعجبه حديث الشيباني وقال هو أهل ألا يدع له شيئا. وروى أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى بن معين ثقة حجة، وقال أبو حاتم ثقة صدوق صارف الحديث، وقال أحمد العجلي ثقة من كبار أصحاب الشعبي. قال الواقدي ويحيى بن بكير مات سنة 29 و100 وهذا القول خطأ فاحش. وقال أبو معاوية ومحمد بن عبد الله بن نمير مات سنة 39 و100 فهذا قول متجه. وقال الهيثمي بن وقال الهيثم بن عدي مات لسنتين خلت من خلافة أبي جعفر، وقال الفلاس، والترمذي مات سنة 38 و100، وقال البخاري فأبعد، وقال البخاري فأبعد مات سنة 41 و100. قلت حدث عنه السبيعي وجعفر بن عون وبينهما من في الموت نحو من 80 سنة. أخبرنا أحمد بن إسحاق قال أنبأنا زيد بن يحيى البيع قال أنبأنا أبو القاسم أحمد بن المبارك قال أنبأنا عاصم بن الحسن قال أنبأنا أبو عمر بن مهدي قال حدثنا الحسين المحاملي قال حدثنا يوسف قال حدثنا جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن ذكوان عن عروة عن أبي حميد قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة، فلما قدم جاء بسواد كثير فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يتوفاه منه، فجعل يقول هذا لي وهذا لكم حتى ميزه. قال فيقولون من أين لك هذا؟ قال أهدي لي. قال فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاهم وأخبره خبر، فصعد المنبر وهو مغضب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام نبعثهم على هذه الأعمال، فيجيء أحدهم بالسواد الكثير ثم يقول هذا لي وهذا لكم، فإذا سئل من أين لك هذا قال أهدي لي، أفلا إن كان صادقا أهدى ذلك له أهدي ذلك له في بيت أمه أو بيت أبيه، والذي نفسي بيده لا أبعث رجلا على عمل فيغل منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة فيجعله على عنقه، فلينظر رجل لا يجيء يوم القيامة على عنقه بعير يرغو أو بقرة تخور أو شاة تيعر. ثم قال 3 مرات اللهم هل بلغت؟ فقلت لأبي حميد أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أذني. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير أبو معاوية أبو أسامة وكيع كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. البخاري عن يوسف عن أبي أسامة. سليمان بن طرخان الإمام شيخ الإسلام أبو المعتمر التميمي أحسن الله إليك. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. هذا المجلس 98 من 97.